إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض تتكلم عربي، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، لأجل الجدر يشم الضوء. الأرض الأرض أصدقائي المستمعين، استقبلنا هلال شهر رمضان منذ أيام، قلنا واحة الأرواح لاحت فاحمد الرحمن واشكر، ذاك شهر الصوم وافى عهده، الله أكبر، عبقريا من علي جاء يمحو ما تكدر في نفوس أتعبتها غصص من كل عنصر. وها نحن أيها الأصدقاء نودع هلال هذا الشهر الكريم بعد ساعات من الآن. اسمحوا لنا ونحن نودع هذا الشهر الكريم أن نستقبل هلالا من الحكي الجميل وفيض الذكريات والحكايات التي تتعلق بعشق اللغة العربية، بروائح رمضان الطيبة الزكية، صوت الدبلوماسية، وعشق اللغة العربية، مع حكايات عن طاهر أبو فاشا، هذا الشاعر الكبير، شاعر رابعة العدوية ومدرس هذا الصوت الذي سنستمع له بعد قليل، ضيفنا في مستهل لقائنا. السفير جمال الدين البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أشكر الإذاعة المصرية والبرنامج العام الذي تربينا في الاستماع إليه، ولبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، وشكرا للصديق العزيز الذي أعتز بصداقته هشام محفوظ الذي استضافني في هذا البرنامج. والحمد لله أعتقد أن مثل هذا البرنامج وغيره يمكن أن يكون يعني أساس للدفاع عن اللغة العربية، وسوف نواصل التعاون من أجل رفعة شأن اللغة العربية بإذن الله، ونأمل إن شاء الله كل الخير، لأن اللغة هي عماد الدين. نتحدث عن اللغة المعاصرة واللغة التي نتحدثها، وهي اللغة التي نفخر بها، وهي اللغة العربية. أنا واللغة العربية لي تاريخ طويل جدا، بدأ وأنا طفل صغير في أسرة تشغل البيت الواحد، كل أسرة جدي وأولاده أجمعين كانوا في بيت واحد، وأمام البيت هناك كتاب الشيخ فراج. كان الشيخ فراج يسعى دائما للعائلات لكي يتعلموا لديه القرآن واللغة العربية. ثم لاحظت وأنا طفل أن الشيخ فراج كثير الشخط والنطر، فشكوت لجدي فنقلني إلى مدرسة أكثر حداثة، مدرسة الشيخ الحزاوي. ومن مدرسة الشيخ الحزاوي انتقلت لمدرسة أخرى اسمها مدرسة جامع البحر، أكبر جامع دمياط جامع البحر، ذهبنا إليه وتعلمنا القرآن واللغة العربية يعني كأطفال بداية الرسم، وكانت يعني متعة طريفة لفترة سنة أو أقل أو أكثر. قادني هذا إلى سن القبول في الابتدائية، وكان دخول المدرسة الابتدائية يبدأ بامتحان قبول وجزء منه مقابلة شخصية. فمن الذي قابلني وأول من علمني حرفا في اللغة العربية؟ الشاعر العظيم طاهر أبو فاشا، وكان مدرسا في مدرسة دمياط الابتدائية. جعلني أقرأ كتاب أو موضوع للمطالعة عن حوار بين الحمار والخروف، فسألني هل تحب أن تكون حمارا أم خروفا؟ فترددت وقلت أنا لا أريد أن أكون حمارا، دعني أكون خروف. قال لي لكن ستذبح. قلت له أذبح بس ما أكونش حمار. فأعجب جدا، وصارت فترة طيبة من التعليم في الفترة الابتدائية. قفزنا إلى الفترة الثانوية، كان شاعر آخر هو سعد الدين عبد الرازق، وله ديوان شعر أو ديوان شعر جيدة. استمتعت فعلا بالتلمذة على هذا الأستاذ، حتى أنه في كل خميس كانت هناك حصة اسمها حصة الخطابة، نختار موضوعا أو يفرض علينا موضوعا ويقف كل منا ليلقي بالكلام ورأيه في الموضوع محل المناقشة، ويتغير الموضوع كل أسبوع. لكنه أنشأ أيضا جمعية اسمها جمعية الخطابة. لاحظين أنني كنت في مدرسة من كبريات المدارس الثانوية، ما زالت موجودة في دمياط، فيها ملعب كرة قدم وصالة وقاعة سينما وقاعات للألعاب المغلقة وكل ما تشاء من أصول التعليم. فأنشأنا جمعية الخطابة لنختار موضوعا نتحدث فيه كل أسبوع، واخترنا على سبيل المثال موضوع حق المرأة في الانتخابات. ده الكلام ده سنة 1954، حق المرأة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات، أو موضوع تحديد النسل. وكنت من يوم يعني مبادئا بالرؤية التي نحتاجها الآن، وهي أن المرأة هي نصف المجتمع، من حقها أن تدلي بصوتها وتكون لها وضع في الانتخابات مثلها مثل الرجل. وتحديد النسل أيضا كنت من الذين أيدوا تحديد النسل، ورغم هذا فإن أخواننا عارضوني، بل بعضهم شتمني. لا يعني على أي حال، خرجت من هذا إلى مكتبة المدرسة. مكتبة المدرسة شيء مهم جدا أرجو أن نهتم بها، وبدأت أن أتعرف على من هو طه حسين وتوفيق الحكيم والعقاد وكل كتابنا المميزين. إنما انجذبت لاثنين، توفيق الحكيم لأنه كان يكتب عربية يمكن أن تقرأها بالعامية فهي قريبة من سهولة القراءة، وأيضا أحمد الصاوي الذي لا أنسى كتابه كانت تقتنيه إحدى إخواتي اسمه حياة قلب. حياة قلب ده بيحكي أحمد الصاوي وحياته في باريس وكيف عاش في باريس 12 قصة حب، من أجمل الكتب التي قرأتها. في مكتبة والدي وجدت كتاب اسمه شوقي وصداقة 40 سنة للأمير شكيب أرسلان، وهو شاعر سوري، من أبدع ما قرأت الحقيقة، واستفدت جدا من هذا الكتاب، وعلمني كيف يكون الشعر ومعارضة الشعر. مثلا مضناك جفاه مرقده، الشعر اللطيف الذي نظمه شوقي بيك وغناه عبد الوهاب، مضناك جفاه مرقده وجفاه عواده. رد عليه شكيب أرسلان قال له مضناك عصاه تجلده، هل أنت بعصفك تجلده، إلى آخره. وهكذا تعلمنا بدايات الشعر وكيف نقرض الشعر، وإن كنت لم أحسن هذا أبدا لكن كنت أستمزج جدا الشعر، وفي هذا لنا حديث آخر. مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب وعتابه، مكروح الجفن متلهد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هكذا أصدقائي المستمعين، في هذا الحكي من ضيفنا في لقاء الدفق والحكي الذي تتسم فيه الحكايات بالجاذبية وبالعمق وبروح الحكي الذي ينتقي اللفظة ويضع كل كلمة في سياقها اللغوي، فيأخذ بمجامع القلوب والعقول إلى درجة أننا نستشعر أن هذا الحكي في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة كالقطائف واللطائف التي نتعشقها في شهر رمضان الكريم. فمن الروح من إذا ملكتك ملأتك، وإذا آوتك داوتك، وإذا أحبتك أحيتك. هكذا الشخصيات التي ينتقيها من ذاكرته ضيفنا العزيز في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، السفير جمال الدين البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، مساعد وزير الخارجية الأسبق. الحقيقة أننا ندين بالفضل إلى جانب أساتذتنا وطاهر أبو فاشا وأمثاله من عظماء الشعر الذين علمونا، إلى جانب الفنانين في مصر، عبد الوهاب، أم كلثوم، حتى نجاة الصغيرة وكارم محمود والبليدي وعبد العزيز محمود، كل حتى يعني مطربين الشعبيين غنوا الشعر بشكل قرب إلينا الشعر. يكفي جمال قصيدة شوقي التي غناها عبد الوهاب: لم تزل ليلى بعيني طفلة لم تزد عن أمس إلا إصبع، مثل قصيدة الحسن: حلفت بيوسفه والسورة أنك مفرده، وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده. وأم كلثوم التي غنت لشوقي: إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أني قد عشت لا أشرك في وحدتك. سبحان الله، شيء جميل جدا تعلمناه. حتى في المدرسة كنا ندرس أنواع الشعر كلها، وأنا أعجبت جدا رغم رزالته بالمتنبي. كان شاعرا كبيرا عظيما، لكنه أيضا زار مصر وحاول أن يتقرب إلى الحاكم وقتها كافور الإخشيدي، فلم يحظى منه بأي منحة كما كان معتاد مع الشعراء، وخاف أن يهرب وأن يهجوه. المتنبي هرب وترك على سريره قصيدة تهجو كافور الإخشيدي حاكم مصر، تبدأ بقوله: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيه تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيد دونها بيد. وقال فيها: إني نزلت بكذابين ضيفهم، عن القرى وعن الترحال محدود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كان ولا الجود. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ويستأنف الحديث والحكي الجميل السفير جمال الدين البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، مساعد وزير الخارجية الأسبق. تلاوة القرآن في المدرسة وليه حادثة طريفة لمسألة طريقة القراءة والتلاوة. فكان أستاذنا الشيخ علي الصعيدي طلب مني أن أقرأ القرآن، فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فأوقفني الشيخ الصعيدي معترضا على طريقتي في الإلقاء، ليست هذه بطريقة إلقاء القرآن، وطلب من زميلي حمدي أن يلقي القرآن بطريقته. فحمدي قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأعجب الأستاذ الصعيدي جدا بقراءة حمدي. يشاء الله أن يدخل ناظر المدرسة في هذه اللحظة، وكان من أسرة كريمة عائلة خفاجي، والمدرس طبعا بادر بأن جعل حمدي هو الذي يقرأ القرآن. فالناظر انفعل وقال أنت المفروض إنسان لابس بدلة تقرأ قراءة من يلبس البدلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فأدرك أستاذي الشيخ الصعيدي الرسالة وأوكل إلي أن أقرأ، فأعجب بها جدا ناظر المدرسة. هذا قادني إلى أن أكون دائما أحرص على القراءة السليمة، على تلاوة القرآن الكريم كيفما ينبغي، أن أقرأ الشعر وأن أجيد قراءته. ثم للأسف محدش ساندني أن أدخل قسم أدبي، كنت أتمنى أن أكون توفيق حكيم صغير أو أنيس منصور أو طه حسين، لأن الكل قالوا لا مستقبل للدراسة الأدبية في مدارسنا. فدخلت القسم العلمي، لكنني في قسم العلوم السياسية بكلية تجارة الأسكندرية قابلت فطاحل في اللغة، سبحان الله على عملاق مثل الدكتور طه بدوي في كتابه أمهات الأفكار السياسية وغيره كثيرون، يتلو الكتابة بصورة لدرجة أنني عندما ألخص ما يقول أخرج بكتاب متكامل سليم اللغة العربية. أضاف لي في هذا تجربة طيبة للغاية عندما بدأنا نوفد المقرئين لقراءة القرآن في الخارج، وهي تجربة ربما لا يقدر البعض قيمتها، لكن قراءة القرآن بمناسبة رمضان الكريم نقلت حياتي نقلة كبرى في علاقتي بالقرآن الكريم. بارك الله في الشيخ السيد الحصري ابن الشيخ محمود الحصري الذي كان أول من جاءنا في البرازيل، وفوجئت بالإقبال الشديد على الاستماع له. لماذا؟ قال لنا أفراد الجالية الإسلامية والعربية في البرازيل أن هذه أول مرة يسمعون قرآن حي، فكانوا دائما يسمعون القرآن من الراديو أو بطريق الأشرطة. بالتالي أدركت ميزة أن يقرأ القرآن في الخارج لنتباهى بتلاوات قرائنا. فلهذا وأنا في الكاميرون رحمة الله على شيخ الأزهر الذي أرسل لي 10 من المقرئين، وزعت كل واحد منهم على بلدة، واحتفظت بواحد منهم في بيت السفير المصري بحيث يقرأ القرآن يوميا حيثما كنت عازما أو معزوما. تبارك الله في القرآن الكريم مدرسة اللغة العربية. أنيسي في وحدتي آيات كتاب الله، كل الهموم بتزول اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، وكما أن هناك ذلك الاحتفاء بالكلمة المكتوبة المنتقاة في السرديات والروايات وفي قصائد الشعر، تلك الكلمات وتلك الإبداعات التي يتوجه بها المبدعون إلى ذواتهم وإلينا، نذهب مستأنفين دفقنا من اللغة المعاصرة اليوم مع هذا الحكاء السفير جمال الدين البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، مساعد وزير الخارجية الأسبق. هذا العاشق للغة العربية يحلي حكاياته بخشاف ذكرياته بقطائف لطائف المرويات من طرائف حكاياته المتعددة. علاقتي باللغة العربية ازدادت تمسكا، لأن فجأة وجدنا أجيال تتباهى بالحديث بلكنة أجنبية أو باللغات الأجنبية، وبدأت الأسر ترسل أولادها إلى المدارس الأجنبية، وبالنسبة للمدارس الوطنية والحكومية كانوا يتجنبونها. أنا أذكر في طفولتي وأنا في مدرسة دمياط الابتدائية والثانوية، وكان رسومها غالية 360 قرش في السنة، وكان بعض الزملاء يسألون عن فلان اللي كان معانا في العام الماضي أين ذهب، فيقولون أن الولد فشل فأهله دخلوه مدرسة خاصة، المدرسة الخاصة كانت للفاشلين، وظللنا نحن الذين في المدارس الحكومية نتعلم العربية كيفما ينبغي التعلم. ثم تخرجت وسافرت وعدت ووجدت مصر تغيرت في الاتجاه الذي شكوت منه، أن الناس تتباهى بإفادة أولادهم إلى مدارس خاصة، الذي فوجئت به لا مانع من دراسة اللغة الأجنبية، لكن وجدت أن أولادي يدرسون التاريخ والجغرافيا باللغة الإنجليزية ولا تدرس العربية إلا كأنها لغة أجنبية، وبالتالي يفقد الشباب أساس اللغة. هنا بارك الله في أمهم ميرفت هانم حرمنا، استطاع الأولاد أن يلتقطوا اللغة العربية. فأنا رغم أن شيرين خريجة الجامعة الأمريكية ونيفين كلية الاقتصاد، إلا أن كلتاهما تتقن العربية إتقانا طيبا، ونحاول مع أحفادنا نفس الشيء. ثم حدث أنني مرت بي تجربة كتبت عنها مقالا بعنوان ما الذي حدث للمستثنى بإلا، فوجئت وأنا أصحح امتحان الاقتصاد للمتقدمين للسلك الدبلوماسي، راجعت على 100 ورقة وجدت أن 90% من الذين يجيبون يكتبون إلا بلامين، فاندهشت ما الذي حدث للمستثنى بإلا فأرى بلامين، ووجدت أن الكل يتكلم لغة عربية نقول مكسرة، خريج الجماعة الذين يتقدمون للسلك الدبلوماسي يخطئون في اللغات، ولكن لم ألف وأنت تهيه وهكذا. فكتبت ما الذي حدث للمستثنى بإلا، ثم مرت الأيام وكنت أقول لزملائي الذين لا يتقنون العربية، قل لي ماذا تريد أن تقول باللغة الإنجليزية حتى أعيد صياغة ما كتبت. وبالفعل كنا نحاول أن نلفت نظر إخواننا في كل من نصادفهم أن يتقنوا اللغة العربية، لغة مصر، لغة القرآن الكريم. ومؤخرا كنت أدير مشروعا هاما لحساب الحكومة المصرية، وكنا نعين من أن لآخر بعض الزملاء من المعاونين والمديرين. في امتحان المديرين أسفر الامتحان عن تصفية 12 مرشح لمنصب مدير، كان عندي 3 أماكن، ومن ضمن الأسئلة لأني كنت بأعاني من اللغة العربية وما جرى له، فكنت أسأله ما مدى إتقانك للغة الإنجليزية والفرنسية، فيقول ما تمام، واللغة العربية تمام جدا، فكنت أسأل سؤال واحد لا ثاني له، هل تحفظ بيت من الشعر العربي؟ الاثناشر مرشح ولا واحد قال لي أنه يحفظ بيت من الشعر العربي. يا سيدي ما سمعتش أم كلثوم بتقول هل رأى الحب سكارى بيننا إن لم أكن أخلصت في طاعتي فإنني أطمع في رحمتك، ما سمعتش ده، غنوة النيل، غنوة أغاني عبد الوهاب، الكرنك أو ما إلى ذلك، ما سمعتهاش. ففوجئت أن 12 متقدم لمنصب مدير سيدير مشروع مصري بملايين الجنيهات ولا يتقن اللغة العربية. كيف ستعرض مسائلك على قادتك ووزرائك لكي تأخذ القرار السليم إن كنت لا تحسن العرض؟ والحقيقة أني أشهد أن من علمني كثيرا في وزارة الخارجية رحمة الله على السفير صلاح العبد قال لي أن من يتخذ القرار هو الذي يعرض الموضوع وليس التي يعرض عليه، لأن إذا كتبته بطريقة سليمة وأحسنت العرض باللغة العربية السليمة فإنك تأخذ قرارا سليما. وبالمناسبة أريد أن ألفت النظر إلى أن مدرس العربية إذا كان من مستوى طاهر أبو فاشا وسعد الدين عبد الرازق وهؤلاء الشعراء الأماجد، فلابد أن يخرج منهم طلبة على مستوى فاروق شوشة الذي كان دائما يسعدنا بلغتنا الجميلة وكان زميلا لي في المدرسة فعلا. وأذكر أن فاروق كان يقرد الشعر وهو في الثانوية في دمياط، وأحيانا كنا نبكي من بعض أشعاره التي كانت مثلا في وداع أحد أساتذتنا الذي نحبه وإلى ذلك. فاروق شوشة أحد منتجات مدرسة فيها طاهر أبو فاشا وسعد الدين عبد الرازق واللغة العربية كما ينبغي أن تكون. في النهاية أشكر الإذاعة المصرية والبرنامج العام الذي تربينا في الاستماع إليه، ولبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، وشكرا للصديق العزيز الذي أعتز بصداقته هشام محفوظ الذي استضافني في هذا البرنامج. والحمد لله أعتقد أن مثل هذا البرنامج وغيره يمكن أن يكون يعني أساس للدفاع عن اللغة العربية، وسوف نواصل التعاون من أجل رفعة شأن اللغة العربية بإذن الله، ونأمل إن شاء الله كل الخير لأن اللغة هي عماد الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. السفير جمال الدين البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، مساعد وزير الخارجية الأسبق. الله يا كريم، الله يا كريم. لا أخفيكم أصدقائي المستمعين الحقيقة، لقد سعدت كثيرا وتنسمت أريق كل حكاية من حكايات سعادة السفير جمال بيومي فيما حكاه لنا، وذلك العشق الذي ظهر في حكيه وسردياته حول الشخصيات التي كان لها عميق الأثر في أن قدمت لنا هذا الصوت وهذا اللسان وهذا العقل العاشق للغة العربية العاشق للحكمة. فنحن أصدقاء المستمعين من يمن الطالع أننا ختمنا حلقات شهر رمضان ونحن على مقربة من العيد، ونرجو أن نستقبل ليلة القدر معا. في ختام هذه الحلقات كان هذا الصوت وهذه الحكمة سعادة السفير جمال بيومي، ونستأنف لقاءنا بما تبقى من دفق اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أعزائي المستمعين، ها نحن الآن في العشر الأواخر من رمضان. يا بركة رمضان خليكي في الدار. من وقت ما سكن ذكره فجر عمري وكل أوقات رمضان، صدري برق بحنان روح على ريحان اتمسكوا بشط الأمان. من بين زمان الأزمنة يظهر لنا رمضان، يسمع الأمكنة ما أجمل القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلبي كان خايف لكنه اطمئن الآن اتمسك بشط الأمان. سبحان سبحان سبحان من أنزل القرآن. قلب اطمئن بطل يئن، شايف نجاته في صلاته في صلاته الخيرة، في الجد والاجتهاد وفي تشكيل داير داير من أنوار ترتاح لها الروح في الصدر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله من وقت ما سكن ذكره فجر عمري، رمضان في صدري برق بحنان، وبعصافير على غصون أشجار أنوار أسرار ليلة القدر. قمر بيصيح بشكل فصيح بشكل صريح، خير من ألف شهر. الله يا دهشة جياد النور جناحتها رفرفت أبيض، عن ذنبي بقيت أبعد أبعد، أرض ارتوت أنوار. سبحان خالق الأنوار والأسرار. من وقت ما سكن ذكره فجر عمري، رمضان صدري برق أشجار أنوار أسرار بحنان ليلة القدر. الله يا كريم، الله يا كريم. أصدقائي المستمعين، ها هو شهر الكرم والجود والبر والصبر والنصر، يمر سريعا لكننا على أتم الاستعداد لأن نغتنم كل ثانية في هذا الشهر الكريم. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في هذا الشهر الكريم، ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان، هذه الليلة هي خير من ألف شهر نتحراها في هذه العشر الأواخر. وذلك أمر يستدعي إجراء عملية حساب دقيق للأيام، أيضا يستدعي محاسبة النفس لكي نفوز بقبول الحق عز وجل لنا ولصيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم، لكي نفوز أيضا بليلة القدر. وفوق هذا كله هناك الفضل الإلهي والعطاء الذي بلا حدود، فقد ورد في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. الله. إذا كان رمضان حضرات المستمعين 30 يوما، فإن عدد ساعات هذا الشهر 720 ساعة، وعدد دقائق هذا الشهر يبلغ 43,000 دقيقة و200 دقيقة. فلربما نحظى بنظرة واحدة إلى السماء بقلب مخلص خاشع لله فنحظى بالقبول. المهم أن نكون في أتم إخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. وألوان التقرب إلى الله كثيرة وثيرة، علينا فقط أن نتدبر. يا كريم، باب الغفران بخمس تركان بالنور مليان نور إسلامك، وعليه ملك واقفين الاتنين يستنوا صلاتك وصيامك. باب الغفران بخمس تركان بالنور مليان نور إسلامك، وعليه ملك واقفين الاتنين يستنوا صلاتك وصيامك. وتلاقي الحوت داير ما يدور، نتمنوا أوامرك وكلامك. يلا يا غفلان باب الرحمن مفتوح على أخره قدامك. ونحن في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان اتفقنا على أن ألوان التدبر والطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ألوان كثيرة وفيرة. هذا لون رمضاني، تخشع له القلوب وتسر به العقول، إنه التدبر، التدبر لأمر أو لفظ أو معنى في القرآن الكريم. هذه كلمة الرشد والرشد، وأيضا الفعل يرشدون في القرآن الكريم، مما يستحق التدبر والتأمل لكي نتزود بالتقوى في هذا الشهر الكريم، شهر البر والصبر والسعادة والنصر وإسعاد العباد. الله يا كريم. نتساءل، ما الرشد؟ ما الرشد؟ نقول، حينما ذهب الفتية إلى الكهف ودخلوا فيه كما ورد في سورة الكهف في القرآن الكريم، الفتية لم يسألوا الله النصر ولا التمكين، فقط سألوا الله سبحانه وتعالى داعين إياه قائلين: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رشدا، سألوا الله سبحانه وتعالى الرشد. والجن كذلك، لما سمعوا القرآن أول مرة سمعوا فيها القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كلمة الرشد. وفي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حينما ندقق في هذا الفعل يرشدون، نجد أننا ندور في هذه الدائرة الكريمة الحكيمة من الرشد والإرشاد. الرشد هو السداد، هو السير في الاتجاه الصحيح. فإذا ما أرشدنا الله فقد آتانا الله خيرا عظيما، نسأل الله الرشد والرشاد. الخطوات المباركة، هذا رشد ورشاد ورشد. وبهذا يوصينا الله حينما ورد قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. بالرشد وبالرشد وبالرشاد تختصر المراحل، يختزل الكثير من المعاناة، تتعاظم النتائج الطيبة حينما يكون الله لنا جميعا وليا مرشدا. رمضان كريم. حينما بلغ كليم الله سيدنا موسى الرجل الصالح، لم يطلب منه إلا أمرا واحدا، هو: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رشدا، هذه الكلمة جليلة في حياتنا. فالله سبحانه وتعالى إذا هيأ لنا أسباب الرشد والرشد والرشاد، فإنه يهيئ لنا أسباب الوصول للنجاح في الدنيا وللفلاح في الآخرة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا دائما كل ما يقربنا من رضاك وطاعتك، وأكرمنا بأن تقبل منا هذا الشهر الكريم، وأن نكون من الفائزين بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تلك أيضا كلمات أيها الأصدقاء من فضيلة الشيخ السيد محمد عبد القادر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين ورسول رب العالمين سيدنا ومولانا رسول الله الأمين. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل صلاتنا وأن يتقبل صيامنا وأن يتقبل قيامنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. ونحن نودع هذا الضيف، لزاما علينا كما أحسن استقباله أن نحسن وداعه، وأن نعلم يقينا أنه ما زالت هناك فرصة للمغفرة، وما زالت هناك فرصة للعتق من النيران. قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقد تنال المغفرة في آخر ليلة من هذا الشهر الفضيل، أو قد تنال المغفرة والعتق من النيران في آخر ليلة من هذا الضيف الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وفي كل ليلة حتى ينقضي رمضان. فلزاما علينا أن نجدد العهد مع ربنا تبارك وتعالى، لزاما علينا أن نعترف بذنوبنا وأن نجدد التوبة إلى الله وألا نقنط من رحمة الله. قال ربنا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لزاما علينا أن نرجع إلى ربنا وأن نجد وأن نجتهد في الطاعة والعبادة وألا نفرط في حق الله وألا نقصر في جنب الله وأن نوظف الأيام المتبقية من هذا الشهر الفضيل طاعة وعبادة وإنابة وخضوعا واستسلاما لله تبارك وتعالى، وأن نعلم أننا بصدد ليلة مباركة، بصدد ليلة جميلة اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن، ألا وهي ليلة القدر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها وأن نتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان، فمن أدركها غفر الله ذنبه، ومن أدركها ستر الله عيبه، ومن أدركها فرج الله كربه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اعلم أنك بإدراك هذه الليلة المباركة قد تخرج منها بذنب مغفور وبسعي مشكور وبتجارة لن تبور. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من المقبولين. تحروا هذه الليلة في الليالي المتبقية، في الليالي المتبقية من هذا الضيف الكريم، لعل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. واجتهدوا في الطاعة والعبادة، واعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأيام يشد مئزره ويحيي الليل، يحيي الليل في قراءة القرآن الكريم. كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل في الذكر، كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل في الدعاء والضراعة إلى الله تبارك وتعالى. فعمروا أوقاتكم بالطاعة، عمروا أوقاتكم بذكر الله تبارك وتعالى وبالاستغفار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وداوموا دائما وأبدا على الاستغفار، لأن الله عز وجل أخبر أن العبد الذي يداوم على الاستغفار فإن الله يرفع عنه العذاب. قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أعلنوها لله تبارك وتعالى. فرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله ذنبه ما تقدم منه وما تأخر كان دائما وأبدا يستغفر لربه، وكان دائما وأبدا ما يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فإذا كان هذا رسولنا، وكان هذا حال رسولنا مع الاستغفار، فنحن ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم لا بد وأن نكثر من الاستغفار، فالله عز وجل يفتح به المغاليق. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بماذا؟ بأن يداوم العبد على الاستغفار، أن يطلب المغفرة من الله ويعلن تقصيره بين يدي الله ويعلن رجوعه لربه تبارك وتعالى. أيضا يداوم على تنزيه المولى تبارك وتعالى، يداوم على التسبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد الذي يداوم على التسبيح فإن الله يحط عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحار. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فأسأل الله عز وجل في عليائه أن يعيننا على الصيام وعلى القيام، وأن يعيننا على اغتنام هذه الأيام، وأن يعيننا على اغتنام هذه الأيام طاعة وعبادة وإنابة لله تبارك وتعالى. فيا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا، قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالخير من مولانا، شهر يستجيب الله فيه لمن دعا، ودليلنا قد جاءنا قرآنا، شهر به الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران، مرت لياليه الكريمة مسرعا كطيف يحمل رحمة وحنانا، بالله يا شهر التقى لا تنسنا واذكر لربك شوقنا ورجانا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الحبيب المجتبى وآله، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام أقدم خالص الشكر والتقدير للإذاعة المصرية على العموم، ولإذاعة البرنامج العام وبرنامج اللغة المعاصرة على الخصوص، وأشكر القائمين على هذا البرنامج، وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل عملهم في موازين حسناتهم. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. محدثكم الشيخ السيد محمد عبد القادر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تلك أيضا كلمات أيها الأصدقاء من فضيلة الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في هذا الشهر الكريم، وتلك الكلمات من فيض الروح في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، حقا إنها خير من 1000 شهر قد ملئت بألوان الطاعات وصنوف العبادات، لأن القياس على أتم وأكمل الأحوال، وعلى هذا فهي تساوي لأمثالنا من أهل زماننا 1000 ألف أو تزيد. ولهذا أقول لكم أيها المستمعون الكرام، اقبلوا البشرى من الرحمن، أجل اقبلوا البشرى من الله بهذه الهدية العظيمة والمنحة الكريمة، هدية ومنحة ليلة القدر التي خص الله بها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دون باقي الأمم، فلقد جاءت لتعوض هذه الأمة قصر أعمالها وقلة أعمالها، والتي لا تكاد تساوي بالمقارنة مع الأمم السابقة 10 أو يقل. ومن ثم فإذا هي كانت عند حسن الظن واستطاعت أن تستثمر ساعاتها من مغرب الشمس إلى مطلع الفجر، كانت والله في روضة من روضات الجنات. أيها المستمعون الكرام، قليل على ليلة القدر أن نسميها ليلة العمر، إذ هي مانحة لقائمها في كل عام عمرا طويلا مباركة، بل هي على الحقيقة ليلة السعد، ليلة القرب، ليلة الوصل، ليلة التجلي بعد التخلي والتحلي، وكيف لا وقد جاءت بعد عشر ثم عشر وفي نهاية عشر لتكون متممة لكل نقص، ماحية لكل عيب، مؤهلة لكل فضل. إنها ليلة الرضا والرضوان لأهل الصيام وأهل القيام وأهل القرآن وأهل الإحسان الذين واصلوا الليل بالنهار طمعا في عفو ورضا الرحمن. فاحرصوا أن تكونوا من أهلها المبشرين بها، فإن من بشر بها تم سعده ومناه، وصح أن يكون من أهل العيد فقد أحسن الله له البدء والختام وأكرمه غاية الإكرام. قبلنا الله وإياكم في الصالحين، وكل لمحة ونفس وأنتم في مدد. دكتور السعيد محمد علي من علماء الأزهر والأوقاف. تشاف الرسائل التي تأتينا أصدقاء المستمعين من حضرتكم، تلك الرسالة الصوتية التي تسعدنا كثيرا لأنها برائحة شهر الصوم شهر رمضان. نتابع هذه الرسالة الصوتية من عبد الزراع، شاعر وكاتب أطفال ورئيس شعبة أدب الأطفال باتحاد كتاب مصر. الدنيا فنية مسحراتي عازف نياتي، عالطبل ايدي بتقول اهاتي، واغنياتي طلعة ليلاتي بتقول حكاوي المسحراتي. مسحراتي لكن غاوي طول عمر لفلف واقول حكاوي، وايدي نزلة عالطبل رف، وساعات بتتقل وساعات تخف، وانا ماشي اقول يا عم حمزة محناش تلمزة، اصحى وقوم وعلى الحروف حطنا همزة. مصحرات البلد وعرفها كام عيلة، من شرقها لغربها وعمله الليلة، والدنيا من فرحها ليلة ورا ليلة، ايام بتجري ثانية ورا التانية، رمضان يعدي اوام والدنيا فنية. قوم اغتنم فرصتك وادعي لوالدك أسرتك، وادعي لأمك وأبوك أختك وأخوك ولعمتك، تلقى المحبة جاية بيت الدبة تملى النفوس، ورد وصلاة وصيام وتتوب صحيح من غفلتك. يا ابن آدم دنيتك ريحة مهش جاية، فبلاش تتوه عن سكتك، هي صلاتك قبلتك، حافظ عليها تسعدك في الدنيا والآخرة. دقيت على الطبلة وندهت من عزمي وقلت يا نايم قم واصحى وتصحر علشان أكيد صايم، رمضان ده شهر كريم. عبد الزراع، شاعر وكاتب أطفال ورئيس شعبة أدب الأطفال باتحاد كتاب مصر. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف دمه، بر وتقوى ما دفع يضرب طبلة صايز الليل بالضوط على حسها لحبة بيتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقاء المستمعين، في وداع هذا الشهر الكريم تكثر الكلمات من فيض العشق لهذا الكريم الذي أقام معنا، لكنه يرحل ونحن نشتاق إلى لقياه في عامنا القادم. أقول في هذه المعاني في وداع شهر الخير، شهر ليلة القدر، شهر رمضان، فيقول الله يا كريم، الله يا كريم، في سلام يا حبيبي، رمضان يا شهر الصيام، عائد لله ربي لسماوات السلام، كم منحت القلب صبرا في تصاف في وئام، دمعتي حرة بشوق وادعي شهر الصيام، في سلام يا حبيبي رمضان يا مسك الختام، فلنشهد لا علينا يا عطاءات الكرام، رمضان يا شهر الصيام يا شفائي كل عام، شهر فضل شهر عفو عد إلينا بابتسام، في سلام يا حبيبي رمضان رمضان يا شهر الصيام، عائد لله ربي لسماوات السلام. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وهتفضل روايح هذا الشهر الكريم في أرواحنا وقلوبنا ونفوسنا وفي حياتنا، تسعدنا وتساعدنا على أننا دايما نكون إيد واحدة تعمل من أجل الخير والجمال، البناء وكل ما يحقق الأمن والأمان والسعادة والاستقرار للحبيبة الغالية مصر، علشان دايما شعارنا تحيا مصر يكون شعار بناء، شعار أمل وعمل وعبور دايما للمستقبل لكل جديد. كل عام وأنتم بكل خير. أوشك هذا الشهر الجميل على الرحيل، لكن دائما ستبقى روايح رمضان في قلوبنا ونفوسنا وحياتنا. شكرا زميلي مهندس الصوت حسن مبروك الذي صاحبني وصاحبكم خلال هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض